سلم. نكمل الكلام في شرح متن أبي شجاع كتاب الصلاة فصل أركان الصلاة. وتوقفنا عند الركن الثاني من أركان الصلاة وهو ركن القيام مع القدرة. انتهينا من الركن الأول وهو ركن النية وفصلنا القول فيه لأهميته. اليوم إن شاء الله نكمل الأركان ونبدأ الكلام عن الركن الثاني وهو ركن القيام مع القدرة كما قال المصنف. والقيام مع القدرة ويمكن أن نقيده بالقيام في الفرض مع القدرة عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤونته. يعني بعض القيود سنبينها. الأصل فيها أن المصنف بين بأن الركن الثاني من أركان الصلاة وهو القيام في الفرض. فيجب في حالة الإحرام أن يكون قائما. في الخبر البخاري في حديث عمران بن حصين عندما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي في رواية أخرى فإن لم تستطع فمستلقيا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أجمعت الأمة على أن القيام ركن من أركان الصلاة وخرج بقولنا ركن بالفرض أن النوافل تخرج من هذا المسألة. القيام ركن في حالة الفرض فقط. في حالة النافلة خرجت كما سنبين به الأدلة لاحقا. وقلنا مع القدرة خرج العاجز الذي لا يستطيع القيام كما بين الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا بين بأن العاجز غير القادر يخرج من هذا الشرط. هناك بعض المسائل في مسألة القيام يعني ممكن أو فروع. لو كان رجل في سفينة راكبا وخاف الغرق إذا وقف يعني ليصلي خاف أن يعني يقع فيغرق أو يأتيه دوار في البحر فإنه هنا يصلي قاعدا ولا إعادة عليه لأن الأمر كله ضابطا إن لم تستطع. فهنا ظهر أمر الاستطاعة بأنه خاف على نفسه الهلاكة من الوقوع في البحر أو الدوار في الوقوع. أمر آخر لو كان أحد مريض بسلس البول فلو قام حدث له سلس البول وإن لم يقعد لم يسل هذا البول. هذا طبعا تظهر طبيا. فإن ثبت هذا فله وقال له طبيب ثقة بأن هذا الأمر ينتهي إذا قعدت فنقدم هنا القعود على الصلاة واقفة بالنجاسة ويكون يقعد ويصلي وليس عليه شيء. ولو ترك القيام على الأصح المسألة خلافية ولكن لو ترك القيام على الأصح. أيضا لو كان الأمر الشخص مريضا وإن صلى في جماعة شق عليه فاضطر إلى الجلوس وهذه تحدث وهذه مسألة مهمة جدا. يعني إذا كان المريض وكان إذا صلى في جماعة لا يمكنه الصلاة إلا أن يصلي بعدها قاعدا وبعدها مثلا واقفا ولكن إن صلى منفردا سيصلي قائما فهنا الأفضل له الانفراد. وإن كانت تصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها وقام في بعضها ولكن الأفضلية هنا للانفراد لأنه هنا الانفراد ستحقق له القيام بالأركان كاملة. فقدمت هنا الأركان اللي هي الفرائض عن الجماعة وإن أدى ذلك إلى بعضها سيكون قاعدا وبعضها واقفا. طيب إزاي حضرتك إذا كان صلاة الجماعة أزيد من صلاة الفجر بسبعة وعشرين درجة؟ طيب أنت مش متذكر لما قلنا لا كنت معانا أنا فاكر لما قلنا في مسألة ما كنتش معانا حتى كنت معانا مش عارف تفتكرها ولا لا، لما قلنا فين اذا كانت العباده بذاتها انت مش معانا، في واحد فيكم دايما بيبدل بيبدل دي مرات يعني هي بتحصل دايما بيبدلوا معانا فازاي بتفقوا بقى في الموضوع ده؟ فهي لكن عشان كده طيب اذا كانت الامر العباده لذاتها قلنا مقدم على افضليه المكان او الزمان، وبنسالنا فيها اذا كانت اذا كان الطواف لو تذكرتم قلنا الرمل في الطواف الرمل في الطواف الثلاث اشواط من السنن في الطواف، ولكن ان كان سيرمل سيتوقف الرمل اذا كان قريبا من الكعبه فقلنا لا يرجع يطوف خارج من الخارج حتى يستطيع الرمل لان الزحام اقل. وايضا يعني قد تستطيع ان تبينها هنا نعم صحيح بالضبط. هنا ان الركن مقدم، الركن انك تحقق الصلاه باركانها مقدم على افضليه الجماعه، خاصة طبعا ان المذهب عندنا يعني انا بشمع المذهب في دي، المذهب عندنا اصل صلاة الجماعة سنة كما سنبين خلافا عند الحنابلة والراجح، فبالتالي عندهم المسألة هذه افضلية سنة وهذه ركن الاركان، طبعا يقدم هو صلاة الانفراد لتحقق الركن الاركان فيها كاملة عن ان يصلي جماعة مع المسألة، وهذا على تأصيل المذهب الان خلينا نعم. اي هذه ايضا معلش في بعضهم قال ان القيام يعني لازم نقتطف في الفاتحه وبعد كده تجلس حتى لو كنت متعقد. لا هم اللي قالوا عند التكبير، بعضهم قال عند التكبير تكبيره الاحرام نكون واقفا، ده كان قلت هنا في الاول فيجب حاله الاحرام به، فيعني عند الاحرام الحديث قالوا ان يكبر واقفا ثم يجلس. لا مسألة الفاتحة احنا قلنا القيام يعني خاص بيه يعني مثلا صلاه قائمه في صلاه اه هذه دليل على ركنيه. ايوه بس ده لو واحد مثلا ما قدرش يقوم خلاص ما هذا اذا كان اصلا جاي جالس ما بيقدرش يقوم، لكن اذا هو جاي ماشي على رجله بس ما بيقدرش يقف شغال مثلا في وعي فطول النهار الشيخ وخط فهلكان فجي فقعد هو ما هو جه قاعد فين؟ ما هو اكيد جاي ماشي يستطيع يقف يكبر ويجلس. طب دي حركة يستطيع هو انا مستطيع يبقى يكبر ثم يجلس، دي بقى حركة لازم التجويد ثم يجلس بالظبط يعني ليه مثلا مش مثلا هو يكبر لغايه ما يتعب بعد كده يجلس. اه ما هذه هو الصح. ما لو اردت ذلك لا انا بتكلم الفرض انك انت تصلي يعني زي قلنا في الجماعه اذا كان سيصلي منفردا قائما وفي الجماعه بعضها قائم وبعضها قاعد يبقى احنا نقدم القائم، يبقى لذلك ايضا هو واجب عليه، دي برضه الناس بتغفل انك انت ما دام استطعت الاقامه لازم تقف. يعني تقف الى ان تشعر اذا انت الا اذا واحد اصاله مش قادر يقف. يعني مثلا واحد مثلا دخل الله اكبر وقعد وكمل الصلاه وقاعد كانت الصلاه صعيده عن غيره. اذا لم يستطع القيام قلنا لا لا طبعا مطلق. احنا قلنا الان مش احنا حددناها، قلنا الان القيام مع الفرض في الفرض مع القدره، واخرجنا الفرض بالسنه والقدره بالعجز، فاذا كان قادرا ولم يقوم يبقى بطل الركن. يبقى القضيه هنا ان هو يقوم لغايه مثلا لا يستطيع القيام بعد كده يقعد. اه بس المساله مش لغايه ما يقع يعني يقع يموت يعني هو الان لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو اذا هو هو اعلم من حل، لكن اذا هو المساله فيها تكاسل فهذا هذه ده ركن، القيام ركن. حتى لو في نص الصلاه مثلا قاعد قدام لذلك نقول اذا هو ما يستطيعش انه يركع ويسجد بس لازم بس يستطيع الوقوف، لان مثلا عنده مشكله في ظهره في الركوع والسجود او في ركبته فواجب عليه الوقوف، وعند الركوع والسجود يجلس يعني يبقى واقف وعند الركوع يبقى قاعد على الكرسي يركع ويسجد ثم يقف مره اخرى. ما انا قلت لك لذلك هو في ناس لا تقف المساله دي مهمه يعني القيام عدم القيام هذا لابد انك حقا انت مش قادر تقف وتفصل ما بين حاله الركوع والسجود يعني في الكعب. يعني قاعد مثلا مرتاح يستطيع القيام وما قامش كده صلاه ركن، ما هو لما ياتي بالركن بطلت الصلاه من الركن. معلش في الفرض ضابط عدم القدره يعني في بعض الناس بيقول لك احنا مش قادرين في النهار كتير. ما لا مش قادر يقف. ما هي المساله انا يعني احنا مش هنعمله تحقيق. لا لا بكلم حضرتك انا واحد مثلا جيت دلوقتي حسيت ان انا تعبان مش قادر اقف. ايه مفهوم مش قادر اقف دي؟ عشان اقدر لا يعني انت لو انت تعبان ومش قادر تقف استنى لما تبقى قادر تقف ومصلي. الوقت الصلاه على الوقت مش الوقت واسع واجب موسع اقول لك يعني. خلينا بقى ما اصل هي بص مساله عدم القيام القيام هذه هي احنا بنقول مريض يعني رجل عنده مرض يمنعه من القيام. اما واحد تعبان وتعبان دلوقتي ومش قادر يقف السنة لما يقف ويصلي ما هو مش هيقدر تعبان ال 12 ساعه بتوع مثلا اليوم. مثلا واحد مثلا مريض مثلا عنده دوخه قوي زي كده فمش قادر يقوم فلا بيجي على السنه وقوم بيقول الله اكبر بيت الاحرار بسرعه. هذا اذا مرضه متصل يعني افترض هو الان هذا مريض الان رائد في السن مريض رائد خلاص خلاص ده هذا مريض فلا ده مصاب ابتداء هو قاعد لو مش قادر يقف خلاص لا هو ممكن يقوم يقف في التالت الاحرام يقف فقط هو اصلا ضايق يعني هو اصلا ضايق خلاص هو ممكن ما يقف يكبر هو على المستطاع مساله مش على التكبيره فقط طب انا جيت مثلا من الشغل مثلا القيام على القيام انا جيت من الشغل متعب فعلا مش قادر اقف دلوقتي وقيمه الجماعه اجل الجماعه لحد اه طبعا مش هتقدر مش قادر تصلي في الجماعه دلوقتي بس هي يعني برضو انا بس دي من الصعوبه بمكان ان واحد جاي من شغله يعني وهو ما هو شغله كان واقف او لو شغله كان راكب ونزل من بيتهم وركب يعني مش قادر يقف الخمس دقايق بتاع صلاه الجماعه لو مش قادر خلاص يروح يريح في بيته ويصليها لما يقوم ده هيبقى اولى لكن ما يصليش جالس ده لان المساله عنده العذر هذا مؤقت انا لدين الله عز وجل ده عذر مؤقت اذا وصل اول العذر مؤقت اما اذا جه الصلاه عشان يصلي كان واقف وحصل له حاجه وقت الصلاه ظهره قفش واحد مريض وجه دخل ينوت ولا مره واحده نفسه جاله غضروف مش قادر خلاص يقف كده واحد جاي يعمل تيست لا هذا خلاص يعني ده هو عارف حاله لكن واحد جات له طارئ خلاص يجلس ويصلي ساعتها فرع اخر لو كان في مساله القتال او في الغزاه ولو وقف واحد يصلي هنا سيراه العدو فاذا راوه هيحصل يعني لو في خطه او شيء هيحصل فساد من الخطه هذه او يعني تدبير ليها فهنا يصلي القعود ولكن المذهب قال وجب عليهم الاعاده لان العذر ده العذر نادر وعاده احنا اصلا قلنا هتلاقي كده في المذهب اي عذر نادر مش نادر انت فيعيدون في الصلاة الأعذار النادرة عندهم يبيحون ثم يعيدون وهذا المقصود به هذا عذر نادر فيجعلونهم يصلون يعني قعود ولكن يعيدون الصلاة هذا إن كان المسألة وقوفه سيؤدي إلى فساد الخطة الموجودة شرط القيام ونصب ظهر المصلي هذه بقى هيئه كيفيه القيام ونصب ظهر المصلي لان اسم القيام هو دائر معاه فان وقف منحنيا الى قدام او الى الخلف او مائلا يمينا او يسارا بحيث لا يسمى قائما يعني رابطها لا يسمى قائما عند الناس اذا نظرت اليه هذا الرجل ليس بقائم فهذا لا يصح قيامه شد عوده يعني لان هذا ترك ده في حاله الصحيح من هذا ترك الواجب بلا عذر هذا ترك الواجب بلا عذر اما اذا كان هذه قدرته فهذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطاعوا فاذا كان الانحناء اقرب للركوع بلا عذر فهذا لا يسمى ركعا لا يسمى وقفا بل يسمى ركعا نعم يتسمى منحنيا بقى مش ركعا منحنيا يعني حسب اقرب ما هو اقصد للشيء لو عجز عن الركوع كما بينا والسجود دون القيام لابد ان القيام وجوبا يعني هو لا يستطيع ان يركع او يسجد لكن يستطيع القيام وهذه كما بسلت لكم عنده مرض في الركبه مثلا فما يقدرش يركع او ينزل للسجود لكن هو في القيام ما عنده اشكاليه هذا وجب عليه القيام والكثير من الناس يعني بيجلسوا من حاجات اصلا هي مالهاش علاقه بالقيام للاسف يعني هذه مساله مع انه ركن من الاركان يعني تبطل الصلاه فيه فان عجز عن القيام له القعود و القعود لا له افتراش وهو افضل جلسة افتراش. وايضا ان عجز عن القعود اضطجع على جنبه. ده كيفية القعود بقى؟ القعود عنده اكثر بس الافضلية في المذهب الافتراش. والاطعاء في نوع مسنون اللي هو الاطعاء اللي بين السجدتين هذا بيكون حمكم. الافتراش الثانية الإقعاء فيه طبعا نهي عن في حديث في نهي عن إقعاء وفيه إقعاء اللي هو بيكون بين السجدتين اللي هو على أطراف الأصابع هذا بعضهم يعني سنوا أيضا هذه الجلسة أصابع كده مبنية؟ آه أصابع مبنية. هو الافتراش ده من السنة؟ لا إيش؟ هو أنا أعرفه من السنة اللي هو في منه التورك ما عندك الافتراش والتورك اللي هو تنصب تنصب الاثنين هذا الإقعاء كده كده بص وريهم لك. انا عايز الرجلين يبقوا واقفين كده كده. لا لا انت كده كريم مش كده. لا هم دول ده اسمه ده كده ايقاع. ما هي ده اللي هو بين السدتين. التورك يعني بيسموه احيانا نوع من انواع الايقاع اللي هو بيبقى رجل منصوبه والايدي على على الرجل الثانيه اللي انت هذا التورك. وفي الافتراش هذه كله من من الجلسات ثلاثه صفحات. لا في نوع من الإقعاء المنهى عنه اللي هو بيقول لك الأخ ده منهى عنه ده منهى عنه الصلاة بين السجدتين شكون أحيانا بين السجدتين أحيانا نعم معلش حضرتك قلت هو بين السجدتين يعني ساعات يفعل بين السجدتين يفعل بين السجدتين مش مش الجلوس للصلاة ككل يعني هذا النوع أحيانا يكون بين السجدتين ورد فيه بعض بنعجز عن القعود اضطجع وعلى جنبه وجوبا الخبر عمران بن حصين السابق لما قال ان لم تستطع فعلى جنب يعني ايش لابد يكون على جنب فان عجز عن الجنب استرقى على الظهر يبقى الاصل ان يضطجع على الجنب ويسن على الايمن فان عجز استلقى على الظهر ويرفع رأسه قليلا للركوع وأكثر للسجود يعني يميل أكثر للسجود بالرأس يعني الاضطجاع أصلا على الجنب ويسنى على الجنب الأيمن فإن لم يستطع الاضطجاع على الجنب الأيمن أو على الجنب عموما الأيمن ثم الأيسر ثم لم يستطع الجنب يستلقي على ظهره ويكون رأسه هي التي تفرق بين الركوع والسجود يزيد في الركوع قليلا ثم السجود أكثر زيادة فإن عجز يومئ برأسه والسجود يكون أخفض من الركوع حتى يميز ما بينه وهذا يبين بأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال على المكلف لابد له أن يأتيه ما دام العقل عنده هو العقل اللي هي الشروط اللي بيناها فلابد عليه هذا أما النافل المتنفل فله قيام الصلاة قياما أو الصلاة قاعدة سواء كان هذه النوافل الرواتب أو غير رواتب سواء ما تسن فيه الجماعة أيضا كالعيد أو ما لا تسن فيه وأيضا يصح مضطجعا مع القدرة حديث البخاري ومن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد ومحل نقصان الأجر والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شيئا يعني محل النقصان هنا القدرة لأن هو استطاع ولكنه صلى قاعدا واستطاع صلى مضطجعا فدل ذلك على أنه عند القدرة وهذا في النوافل فقط أما إذا كان بحالة العجز وصلى بالنوافل كده فأجره كامل مثل الفرض معلش احنا بعضهم استدل بهذا الحديث وقال ان ده يدل ان اصلا جواز الصلاه قاعدا حتى في صلاه الفرض لا ما هذا بين السياق فيها اصلا اللي هو اصل السياق فيها ان كانت سنه طبعا على صلاه الفرض اللي هو على صلاه النافله اذا كان هو حديث عمران بن حصين بين صلي قاعده فان لم تستطع اما نقصان الاجر طب اذا كان الاجر سينقص ما هو خلاص جالك حديث صلي قاعده فإن لم تستطع صلي قائما فإن لم تستطع فجاك الأمر بالصلاة لما سألوا عمر بن حصين من جاء به بوسيم بينه يسألوا على الصلاة صلي كيف، فأمروا يصلي أولا قائمة ثم بيّن له عند عدم القدرة. أما هنا الأجر جاء في عند القدرة، لأن يبقى إذا للجامع بين الأحاديث كيف تجمع تبين أن هذا كان في الفرض وهذا كان في النفل. لا الأدلة الأخرى أيضا بين النبي، يعني ليه حديث عمران بن حصين ما يحملش على النبي صلي قائمة على النبي؟ لا لا من حديث ده أمر، أين النبي؟ ده قال له صلي، لا ده قال له ده الحديث يعني السياق يبين صلي قائما، فإن لم تستطع شرط يعني لم تستطع القيام فصلي قاعدا، لكن هل فيه تخير؟ انا قصدي ان هو الحديث الاخر ايش اللي فيه يدل في الاجر؟ ده في الاجر، في الاجر، لكن هل فيه دلاله على ان جواز انك تصلي عند القدره قاعدا؟ اين فيه؟ فين في الحديث؟ مش على القدره الحديث. طب بتكلم على ايش انت؟ يبقى معنى كلامك هتقول ان الحديث هذا يبين بان انا حتى لو صليت الفرض قاعدا هاخد نصف الاجر، وهذا ليس عدل من الله، هذا لا يكون عدلا. انا مصلي قاعدا في الفرض مجبرا لاني ما استطيع، فكيف ينتقص اجري؟ والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا يكون ليس من العدل، وهذا حاشا لله عز وجل يظلم احد. فهو كان لابد ان يكون ان هذا الحديث انك تركت شيء مع القدره، انت صليت مع قدرتك، فهذا ينافي لو قلت ان القيام ركن، لانك لو تركته مع القدره يبقى انت لم تحقق الركنيه، يبقى الصلاه في الفرض ما تصح. ايه في الحديث الاول صريح، ما هو انا بفهمه ان الحديث الثاني هو اراد يلغي الحديث الاول، طب استدل بالثاني، هو الاصل انك تجمع الحديث، لان هو الحديث الاول فاصل، قالوا ان لم تستطع فالمساله منتهيه فاصل. في بعض الناس يعني بعض تشوفها بيقولوا كده بيجمعوا ما بين الاثنين. طب ايش الجمع فيه؟ بي بي بي بيقولوا بما ان الاجر نصف الاجر فده يدل ان الحديث الاول، يعني هو خد ان ده فصل الحديث الاول، لان الحديث الاول كان بيتكلم على سنه، يعني بيقولوا ان انت ايه صلي قائما من باب انك تاخذ الاجر كامل، فان لم تستطع فقاعدا تأخذ فيه نصف الأجر. ده من باب النبي صلى الله عليه وسلم بينضغوا على الفعل ده. لا بس هذا ليس بجامع. بعض الناس بيقولوا كده، ما انتصرف ايه الرد على كده؟ لأن الحديث هو من صلى قائما فهو أفضل. فهذه تبينت الأفضلية. هو ده لما كان حضرتك عليه وسلم بالحديث الجزء ده بقى. طب ولكن هناك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لم يجعل له أفضلية. ده هو شرط له شرط. قال إن لم تستطع، فإن لم تستطع أول حاجة صلي قائما أمر، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي مضطجعا، فرتب له على الاستطاعة وليس على الأفضلية. هنا قال من صلى قائما فهو أفضل، الأفضلية تدل على التخيير، وهناك ليس له في تخيير. طب كيف ما هو كيف جمعت؟ الجمع الوحيد أنك تجعل هذا الفرض هذا في السنة في النفل، اما انك تجعل الاثنين في الفرض عمرك ما هتجمع ما بينهم. كيف؟ هو الحديث الاول ليس فيه افضليه، فيه ترتيب، وهذا الحديث فيه تخير، هتجمع بين الترتيب والتخير كيف؟ ما حضرتك لو ما فرجوا على معلش، لا انا معاك بس انا بفهمك، انا بديك المفاتيح انك انا عاوز اوصل النقطه، بس هي هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، ده من باب ان اخذ الاجر كاملا وليس من باب الفرضيه. لا ما كانش قال له صلي ما فين لن تستطع، قال له صلي قائما او قاعدا او على جنب، ما كانش علقه بالاستطاعه. الاستطاعه معناه ان انا بقول لك ايه، معنى بقول لك ايه صلي قائما، ان لم تستطع صلي قاعدا، يبقى هل تنفع تصلي سيبك من الحديث الثاني وانت مستطيع قاعدا؟ مش انا شرط، مش ده شرط، شرط ان لم تستطع فصلي، يبقى انا شرطك رتبت لك ما خيرتلكش، ده هذا ترتيب. فبالتالي ما دام انا رتبت يبقى لا تنتقل من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه الا بالشرط اللي وضعته للاستطاعه، ليس لك التخير. فهو المساله هذه ما فيه يعني واضحه ان هناك ترتيب وهنا تخير، فالمساله لا، الجمع الحقيقي انك تقول هذا الحديث في الفرض وهذا الحديث في النفل، هذا الجمع. اما يجمع بينهم مش ممكن هيجمع ما بينهم، ما فيش مجال في الجمع. لان كان الرجل كان مريض اكيد هيصلي نفل وهيصلي فرض اثنين، لما قال له صلي قائما فممكن يحمل على الاثنين مش على لا، هذا احتمال يطرح، لانك لان انت لو هذا دليل تطرق الاصل. هو قال هو الحديث احنا قلنا ايش؟ سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه، هو بيسأله ازاي انا عندي مواسير اصلي ازاي. ف خلاص ان ده ممكن الاثنين مع بعض يشمل الاثنين والثاني يخرج الثاني. لا ما هو النفل خرج بهذا الترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى على الراحله قاعده، فبين ان هو صلى من غير مرض، ففهمنا ان المساله في النفل غير الفرض، خرج بهذا. قد يكون هذا انا معك فيه لو كان ما فيش ادله بخرجت النافله عند الاستطاعه، لكن لان احنا لو لم ياتي دليل النبي صلاته على النافله بدون استطاعه لم نكن نخرج النافله ابدا، لان كانت تنزل في العموم فعلا زي ما قلت في عموم الحديث، لكن خرج بدليل اخر خصص الفرض النافله عن الفرض. المناقشه دي مهمه يعني اصل تفتح وتوزن يعني ما تملوش منها ما دام هي ما دخلتش في مجادله يبقى فيها استفاده. انا بس يعني النقاش ده يعني هذا هو المدرسه حقا ان هي تكون كده يعني. طب هذا الركن الثاني من الاركان. الركن الثالث قال تكبيره الاحرام، وهذه الركن الثالث من اركان الصلاه وفيها بعض ان شاء الله بعض الاشياء المهمه، وهي تكبير الاحرام او تكبيره الاحرام. فاذا خلت الصلاه من تكبيره الاحرام لا تنعقد. يا ركن تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه، وهذا من الكتاب والسنه اجمالا في الكتاب قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، وقوله تعالى وما تكلم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا اجمالا. فبين هذا الاجمال النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، فقال بالقول صلوا كما رايتموني اصلي. ومن السنه حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الوضوء او الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وايضا عن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استقبل القبلة اذا صلى استقبل القبلة وقال الله اكبر. وحديث المسيء لصلاته هذا الحديث المشهور في هذا الباب او في هذا الكتاب عموما كتاب الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. ففيه امر على ان الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير، وهذا الامر ظاهره الوجوب. فاذا دخلت في الصلاة فلا تصح بدون التكبير، فاذا لم تكبر فانت لم تدخل ولم تنعقد الصلاة. المذهب والجمهور على ان التكبير ركن من اركان الصلاة كما بينا. في بعض الناس تختلف فيه. نعم الاحناف اختلفوا فيه، يعني الجمهور الشافعي والمالكيه والحنابله قالوا بالركنيه، الاحناف يعني لم يجعلوها من الاركان. لفظ التكبير قالوا بالاجماع اذا قال الله اكبر انعقدت الصلاه، هذا اجماعا هذا اللفظ مجمع عليه الله اكبر انعقدت الصلاه. الخلاف هل اذا اتى بلفظ اخر تنعقد به الصلاه ام لا. المذهب قالوا لا تنعقد الا بالله اكبر فقط، لان هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي استدام فعله عليه. طبعا هناك خلاف ايضا من الاحناف، الاحناف قالوا تنعقد باي شيء، يعني قال الله الكبير الله الجليل الله العظيم، قالوا هذا اي لفظ هذا تنعقد به الصلاه، ولهم يعني ادله بس ليس المقام هنا التفصيل. ولكن المذهب او الراجح ايضا ان الصلاه تنعقد الا بالله اكبر، لان هذا لفظ يدخل به الانسان الصلاه، والاصل في العبادات التوقيف، ولقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى، ولم ياتي لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم او من السنه الا لفظ الله اكبر. الشافعيه يعني اخطاوا في امر، قالوا يصح الله اكبر والله الاكبر، هذا في المذهب بعض الشافعيه قالوا يصح بالله اكبر والله الاكبر، وقالوا ان هذه الزياده تشمل الله اكبر وزياده فهي زياده في التعظيم، وهذا الكلام الحقيقه مرجوح، يعني لا يصح على التاصيل الذي قلنا به بان الصلاه عباده والعبادات الاصل فيها التوقيف، فاللفظ الله اكبر هو الذي جاء والذي ورد الينا فلا يصح بغيره، والذي يعني يوضح ذلك او يعني يدعم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأذكار النوم، عندما أراد أن يعلم الصحابي فالصحابي أخطأ وقال ونبيك نبي قال ونبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه قال ونبيك الذي أرسلت، فدل ذلك على أن الأذكار أيضا توقيفية. وهذا ذكر الله أكبر، هذا أيضا ذكر، ففيه دلالة على أن الذكر توقيفي، فلا يصح التكبير إلا بقول المصلي الله أكبر. أيضا مسألة أخرى، هل الترتيب واجب؟ يعني إذا قال أكبر الله هل تنعقد الصلاة أم لا؟ في المذهب وجهان، الأول تنعقد، وهذا الخلاف الأولى ووجه الشاذ، هو جعلهم يقولوا هذا قاصوا خطأ على قول الشافعي إن الإنسان إن المصلي يستطيع أن ينتهي من الصلاة إذا قال عليكم السلام، يعني الشافعي له قول أنت بتقول السلام عليكم، وإذا قلتم عليكم السلام هذا يخرج من الصلاة، فقالوا إذا يصح أن يقول أيضا أكبر الله. فالصحيح أيضا أن هذا لا يصح، أن هذا مخالفة للترتيب، وأن هنا توقيف الذكر فقال لا بد أن يقول الله أكبر، وهذا الوجه الثاني ولا تنعقد، وهو المعتمد في المذهب بأنه لا تنعقد إلا بالترتيب الذي قلناه الله أكبر. مسألة أخرى، هل يصح أن تنعقد الصلاة بغير العربية؟ يعني هل يصح أن يدخل الصلاة رجل صورتها رجل لا غير عربي وأسلم وأراد أن يصلي ولا يستطيع أن ينطق ولا كلمة بالعربية، ما يستطيع أن ينطق شيء بالعربية وأراد أن يصلي، ماذا سيفعل حتى يدخل في الصلاة؟ قالوا له حالتان، الحالة الأولى أن الوقت ضيق عليه، يعني أسلم والوقت ضيق ولا يستطيع أن يتعلم فيها العربية كلمة الله أكبر، فهذا تصح صلاته ولا يشترط له أن يكمل بالعربية، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هذه استطاعته، فهنا يدخل بالصلاة حتى ولم يكبر بالعربية. أما إذا اتسع الوقت واستطاع أن يتعلم التكبير وفرط، فهنا لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة وعليه الإعادة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معلش يا شيخنا، ايه الدليل على ذلك؟ عليه وقال الله اكبر وان قلت وان كان قلها بلغتي. لا مفيش لغه، اللغه احنا بنصلي، احنا هو القران صلاه عبوديه، طب هو القران يعني الان نزل باي لغه؟ بالعربي. هل لو انت جبت ترجمه المعاني اللي هي ما اسمهاش اسمها خطا، ترجمه القران اسمه ترجمه معاني مش ترجمه القران، ما صح ان فيش ترجمه للقران، ده كلام الله عز وجل لا يترجم، فترجمه المعاني هذه، هل لو انت قرات بس قرات القران؟ الآن قلنا الذكر توقيفي، والآن إذا لم يقل الله أكبر هو لم يقلها، لكن إحنا نعذره بالاستطاعة إذا لم يستطع، أما إذا استطاع التعلم وفرط هذا لا تنعقد صلاته لابد. تعلمها إيش؟ تعلمها خلاص، إذا الناس لها حق جاهل يا مولى خدها قاعدة ناسا خلاص، بس هو إن تذكرها يعيد الصلاة بهذا ولا ما يعيد، فدي محل بحث. بعد ما خلص سأل تذكرها ثاني؟ هنا خلاف بقى، هل يعيد أم لا يعيد؟ طبعا على التأصيل أن العذر نادر عندهم في المذهب، وأنه يستطيع فيقول يعيد، أنه هذا لم يأتي بركه، إذا ذكروا بها أحد واستطاع أن يعيد يعيد. ومسألة يعني فيها كلام، بس هو الأحوط أن يعيد، إذا قرر أحد يعيد. أما الذي لا يستطيع أن يكبر كالأخرس مثلا، فهذا يمرر التكبير على القلب، يمرر التكبير على قلبه. المذهب قال يحرك، يجب أن يحرك الشفة واللسان، وهذا الصحيح أنه لا يلزمه ذلك، أنه لا واجب معه، هو أصلا أخرس فكيف يلزمونه وما لا يستطيع، فهو يكفيه يعني المذهب يقول يحرك، لكن هو يكفيه التمرير على القلب. الجهر بالتكبير، قلنا الصلاة عندنا في المذهب تتضمن أركان وهيئات وسنن، بخلاف الحنابلة يزيدون واجبات، أما في المذهب عندهم أركان، عندنا أركان وواجبات وهيئات، فهنا مسألة الجهر بالتكبير، أن تجهر بالتكبير. نعم، في واجبات وأركان وهيئات وسنن؟ لا، دي الواجبات دي عند الحنابلة، احنا في المذهب عندنا أركان وهيئات وسنن وهيئات، تدرج الركن والسنة والهيئة. الحنابلة يزيدون الواجب مثل التشهد الأوسط عندهم واجب، ان ترك عند الحنابلة ان ترك متعمدا عندهم تبطل، وان ترك ناسيا، وهذا المدخل اللي عليهم قالوا لا تبطل. قلنا لو كنتم يعني دخلتنا في مسألة تأتي يعني. لكن خلينا في المذهب أركان وسنن وهيئات. أحوال المصلي في مسألة الجهر بالتكبير، إما المصلي إما يكون إمام أو مأموم أو منفرد، فالإمام سيدخل الصلاة بركنين وسنتين. ما هم الركنين؟ ناخدناها. الإمام هيدخل الصلاة بركنين وسنتين. إيش هما الركنين؟ الركنين النية والتكبير. طيب النية والتكبير والسنتان الجهر بالتكبير ورفع اليدين عند التكبير. هنا الجهر بالتكبير لأنه إمام، وورد عن أبي سعيد الخدري أنه كان إذا صلى جهر بالصلاة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن كان الإمام صوته منخفض فله أن يكون من بجانبه من يبلغ عنه، من يسمع المصلين هذا الصوت، وهذا له أصل كما حدث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بجانبه في مرض الموت، عندما صلى أبو بكر ودخل النبي وصلى النبي، فكان أبو بكر يبلغ الناس، صلى حتى قالوا صلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبو بكر. وهذه يعني أنا يعني سبحان الله ما كنت في البداية يعني ما فهمت إيش صلى الناس بصلاة النبي وصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبو بكر. فهو المسألة كلها على التلقين، يعني إن أبو بكر كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كانوا يسمعون من أبو بكر، لأنهم كانوا يسمعون صوت النبي لمرضه. فهذا معنى صلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبو بكر، فكان أبو بكر يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خلفه ويبلغه للمأمومين. هذا بالنسبة للإمام يدخل بركنان بركنين وسنتين. أما المأموم فيدخل بركنين وسنة واحدة، وركنان التنية والتكبير، والسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه ويسمع نفسه لزاما، يعني يسمع نفسه هو بس فقط لزاما ولا يجهر، لأن الذكر هنا لابد باللسان، يعني ما ينفعش يمر على قلبه، لابد يقول الله أكبر، يسمع نفسه ولكن لا يجهر لأنه مأموم. المنفرد سيدخل بالركنين والسنة أيضا، يسمع نفسه فقط لأنه منفردا. المرأة كالرجل، المرأة كالرجل، وإن كانت المرأة إمامة المرأة في المذهب خلاف الأولى، ولكن يطرونها بالخلاف الأولى، ولكن هي أيضا ستدخل الصلاة لو كانت إماما بركنين وسنتين. مصليات يعني. لا مش طبعا. لا خلينا احنا بعيد عن الكلام، احنا بنتكلم هي إمامة مع المصليات مش مع المصلين. لسه ايش؟ فين؟ ده كلام بيحصل في امريكا، حصلت في امريكا وصلت طبعا، وصلت بيهم طبعا خارج الشريعة عم طبعا وراء يعني عادي بقى يعني ناس تسوق اصلا تطلق في بلد مشعرها حاجة جميلة او يعني حاجة مشعرها مرحب عوزم الله حاجة كده يعني كمان السوق مختلطة؟ العبط انت جانبا هتلاقوا شوفوا بقى ديانية بهائية ايه هو اللي قلت تقسيم بالحرم والحرم بيخلطوا كمان يعني هيروحوا يروح اقتصادي في الحرم هي بعد كده الحرم في فصل الاصل الحرم في فصل بس طبعا اختلاط الناس ده هو الفصل ده ولا طول عمره كده ولا بس حديثا لا تمام طول عمره الفصل في الصلاه في الصلاه هو ده خطا هو هيعمل ايه في وسط المئات الالوف دي بس هو الاصل ان اليوم اماكن لا من زمان اليوم اماكن بس هم بيختلطوا برضه بيخش في الطواف وتلاقي واقف ممكن في وقت الطواف واقام الصلاه هل هو يوقف في الطواف؟ يا شيخنا الاماكن ما كانتش بالكثره انا وديت كان تحكي ما عشان العدد كده لا لا لا هو تلاقي بس قلت له لا هي اقاموا الصلاه في الطواف والصح فراحت واقفه زي ما هي الجايه تلمس في رجلك وتسوي الصف بس هو يعني ده سيئاً أنا كنت موجود في دور سيئاً في 96 في 94 كمان لا كان في أماكن فيها خطأ فالمرأة أيضا لو كانت إمامة بين النساء ستدخل بركنين وسنتين، بس تسمع من خلفها فقط من النساء ولا تزيد، لأن صوت المرأة في الصلاة عورة. ليس لا، فتسمع النساء فقط ولا تسمع خلاف النساء، لا تسمع الرجال. وهذا يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رماه شيء في صلاته فليسبح، أم إنما التصفيق للنساء. فجعل التصفيق يكون للنساء والتسبيح للرجال، هذا بين عندنا. لكن النساء مع بعضهن يسمعن أنفسهن فقط ولا يعلو صوتهن. خلي بالاخر طيب لما اقوله عشان يبقى انتهينا. رفع اليد بجد؟ كان في رفع اليد؟ لا لسه، دي في الهيئات. احنا بنتكلم في الاركان، لذلك انا هتكلم في الاركان فقط، بعض التفريعات على الاركان. انا في انا الان التكبير والجهر بالتكبير بس، لكن رفع اليدين والكلام ده سياتي في الاركان في الهيئات. ضوابط التكبير، بعض الضوابط ان صفه التكبير ان يكبر ولا يغط. المنفرد احنا قلنا المنفرد ركنين وسنه. اه يسمع نفسه فقط برضه، انه يسمع نفسه يجهر يسمع نفسه. اه ضغط التكبير يكبر ولا يمط، يعني لا يمط تمطيط مد الحروف. الرجل انت المفروض على اهل القران لا يزيد في يعني لا يزيد في التكبير ولا ينقص. يعني ما يقولش بس الله اكبر راح مدد في الالف دي جاب فيها ستة ولا حاجه، بقت اكبر ما بقتش اكبر. وفي ناس بتقول الله اكبر صح، لمد الله فيها يعني ما فيش فيها اشكاليه، لكن اكبر هي الله برضه. لكن لو قال الله اكبر بقت استفهام بطلت. يبقى التمطيط هذا اما يعني اما يقول اكبر يزيد او يقول الله اكبر، فكانه هنا استفهام مد، وهذا ليس بتكبير ولا تنعقد ايضا به الصلاه. او يقول الله اكبر فمد الهاء او بقى خلاها واو، الله الله راح جابها واو، فهذه لا تنعقد ايضا. واذا قال الله وقعد شويه كده عمل فاصل قال اكبر، هذا الفاصل لا تنعقد به الصلاه. واذا قال الله اكبر وراح عطس ما لحقش يكمل اكبر، فايضا لا تنعقد الصلاه. بس مش يعني ده مش عذر، يرجع يقول الله اكبر. لابد ان يعني يتلفظ بها كما هي، لا يكون هناك تمطيط ولا يغير فيه ولا يكون فيه هناك فواصل ايضا. طيب في حالة الرجل أراد أن دخل يريد أن يدخل في الصلاة، وجد الإمام خوفا من ضياع الركعة، فرجل دخل وكبر قائما معتدلا، هذا انعقد صلاته. يعني دخل راح مكبر قائم معتدل ثم نزل الركوع، هذا انعقد. طب دخل وكبر راكعا، هذا لا تنعقد الصلاة لأن بد القيام مع التكبير. شو الرجل وقف يصلي، اللهم استعان، وقف يصلي ودخل المأموم، فإن كبر هو في الركوع الآن، إذا كبر واقفا ثم نزل الركوع هذا يصح. أما إن دخل كبر راكعا، دخل ركع كده وهو في الركوع راح مكبر، لا تصح المذهب. يعني أول ما دخل نزل على الركوع. دخل على الركوع وكبر في الركوع، ما كبرش في القيام. يعني لو هو قال الله اكبر ونازل كده، لا دي غير دي، عندنا ثلاث حالات. الحاله الاولى يقف يقول الله اكبر ويكبر فين ولسه واقف ثم ركع، هذه صحيحه العقل. الحاله الثانيه ان يركع ويكبر في الركوع، هذه تبطل. الحاله الثالثه ان يبدا التكبير في الركوع وينتهي في القيام وينتهي به في الركوع، لا تنعقد عندنا لان التكبير لم ينتهي في الركوع في القيام، انتهى في الركوع. يعني قال الله اكبر الله اكبر في المذهب لا تنعقد، لا فيها خلاف بره المذهب، لكن في المذهب لا تنعقد. قلنا ان التكبير محله القيام، فان فات محله لا تنعقد الصلاه. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه كبر واقفا، هذه ايش الاحوال. طب احوال المأموم مع الامام في التكبير، يعني دخل المأموم خلف مع الإمام في التكبير أحواله، إما أن يكبر مع الإمام او يكبر قبل الامام او يكبر بعد الامام، يعني وافق المأموم الامام او المأمون كبر بعد الامام او المأمون يسبق الامام في التكبير. السنة بالاتفاق هو ان يكبر بعد الامام، هذا خلافا للاحناف ايضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، وفي رواية اذا قال الله اكبر فكبروا، وايضا لقوله صلوا كما رايتموني اصلي، فكان الصحابة يكبرون بعد تكبير الامام. ماشي، سيب من خلاف الاحناف الان، خلينا في هذه الحالة الثانية. اذا كبر المأموم احنا قلنا مع الامام، بعد الامام احنا قلنا بعد الامام، صلاة العقد ايش؟ قبل الامام العقد، ايه الفقه العالي ده؟ طب فصل لي فيها، انت بتقول لا العقد اجماع، ما عقدش ولا جماعه ولا انفراد جماعه. ليه؟ لان هو اصلا الفروض الداخل في نيه ان هو يصلي جماعه، فلما خالف الامام من صلاه الامام بتاعه ولم تنعقد اصلا، هو احرم من الصلاه واصلا العمد ده غير معقد. ما احنا لو جيت انت المره اللي فاتت في النيه ردوا عليها، عشان انت ما جيتش المره اللي فاتت. النيه من اعلى الاسماء ليس هي. شوف المسألة دي من المسائل التي أنكرت على الشافعي، لأن الشافعي قال فيها، قال إذا كبر الإمام قبل المأموم قبل الإمام انعقدت صلاته. وهذه لها توجيه، هو قال كده ورد، هم أنكروا على الشافعي هذا الكلام بعض العلم، ولكن لها توجيه وكلامه صحيح. قال له مخرجان، المخرج الأول ينوي قطع التكبير ويكبر من جديد ويكون هذا مقتضي بالإمام، والمقر الثاني كما قال أخونا نادر انعقدت له منفردا وكبر فانعقدت الصلاة له منفرد، وينتقل من المنفرد إلى المأموم بالنية. ودي أخذناها قبل، قلنا له إذا انعقد الرجل صلى منفردا ثم وجد جماعة بجنبه لم ينتبه إليها، فله أن يكمل بنية الجماعة، يدخل في الجماعة من نية وغير من نية. والدليل هذه صحيحة، هذه المأمومية. وأيضا حديث أبو بكر، حديث أبو بكر بدأ إماما رضي الله عنه ثم انتقل من الإمام للمأمومية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع تقهقر فأصبح بالنية مأموما أيضا. وحديث اللي انت قلته فيه يبقى هو الآن عنده مخرجين، إما أن يقطع التلبية النية الأولى ويكبر أو تنعقد، وهذا صحيح تنعقد صلاته مكبر منفردا ثم يغير النية ويتبع الإمام. بس هو لازم يشتغل بالنية بتاعته طبعا، ما هو لما انعقد الصلاه انعقد بنيه، ما اراد ان يصلي بس هو كبر، فهو يتداركها كيف؟ يعني ممكن تحدث انه يعني في ناس بتحدث يعني واقف في الصف ولسه الامام ظن ان الامام كبر راح مكبر، وبعد دقيقتين سمع الامام بيكبر، فهو لما كبر انعقدت الصلاه، هو جاي منتوي صلاه الظهر راح مكبر انه هيصلي الظهر فانعقدت، ولكن لما سمع تكبير الامام له ان يحول، له ان يعني يكبر مره اخرى، يبطل بنيته التكبيره الاولى ويكبر، او يجعل النيه الان تنتقل من الانفراد للمأمومية فيدخل بها في الصلاه. معلش ما قلت لك انكرت على الشافعي، ولكن الحق بالكلام اللي اتكلم عنه في النيه المره الماضيه فلاقوا هذا. نعم. طب دلوقتي انا دلوقتي مثلا واقف وافتكرت ان الامام كبر او مكبر وكده انا بدات صلاتي منفرد، هل عشان ادخل مع الامام لازم اسلم؟ لان الحديث بيقول تحريمه التسليم. لا انت ما انت سلم ايه وانت كملت؟ انا اصلا انا كده بدات الصلاه. طيب مش انت واقف؟ انا مش هينفع اخرج من الصلاه الا بالتسليم. وانت مين قالك انك هتخرج؟ انت تقصد في الحاله الاولى يا يقطع لو اضطرت تقطع. انا بتكلم قطع بقى، انا بتكلم في حاله القطع. احنا قلنا المره اللي فاتت برضه ده قلنا العزم، مش احنا تكلمنا في حالات قطع الصلاه؟ يعزم تعزم انك هتقطع الصلاه، خلاص قطعتها، خلاص قطعت، نويت انك تقطع الصلاه فقطعت الصلاه. مش قلنا هذه اتكلمنا عنها في قدر قطع العزم في قطع الصلاة عندما في النهاية قلنا يقطع به الصلاة ويكبر مرة أخرى فيدخل من جديد، ولكنك أنت تحول النية من انفراد إلى مأموم. نعم. طيب هذا الكلام في الركن الثالث، ما أدري ندخل في قراءة الفاتحة أم نكتفي؟ مع الإمام هذا القول اللي قالوا به الأحناف وحتى سفيان الثوري قالوا أن يوافق الإمام المأموم بالتكبير، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الإمام فقالوا هذه موافقة، فالموافقة تكون في الأقوال وفي الهيئات أيضا، لكن الصحيح أن السنة أن يكبر المأموم بعد الإمام. بس أنا عندي شفعية العبد تنعبد يعني العبد تنعبد. نعم والله هنا عند الحنابلة العقد. نعم عند الحنابلة العقد. نعم عند الحنابلة العقد. اه مبايك كويس قوي الشيخ محمد عبد السلطة بيتكلم الإمام ما تطولش في تكبيرة الإحرام لأنه الله لو واحد كبر معاك ما حدش صلاة بسبب التوقيت بتاع الحنابلة. طيب نتوقف عن كده خلاص، يبقى ناخد الأسئلة عشان نعم قراءه الفاتحه فيها خلافيات والبسمله فيها خلافيات والمساله كانت هتطين معاك. السؤال احنا خدناه سألنا جار لينا كبر ازاي فوجئنا من اتجاه شرق مثلا، وقعدنا نصلي كده يومين بعد كده اكتشفنا ان هي غرب، فمساحة سألنا جار لينا بس هل طب والجار ده بيصلي غلط هو كمان قاعد؟ هو قاعد بيقول اي حاجه وخلاص يعني مش طالب الشرق يعني حاجه زي كده مثلا شمال شرق وشمال مثلا حاجه كده. سألته من جار؟ اه سألنا من جار، الجار اللي شقه الوسط على طول اليومين دول مثلا بعيد فيهم صح، هو احنا سالنا الدار اهم فالاثنين وصلوا بعض خلاص يبقى مش عارف. انا مش بعد يومين مش مشكله مش بعد يومين ثاني يوم ثاني يوم بقى مع شروق الشمس حتى لو وصلوا لبعدين ثاني يوم مع شروق الشمس لقينا الموضوع غير ما هو قال، فجبنا الاجتهاد ده مع بقى المسجد اللي رحناه لقينا بقى هو ده صح ما فيش اي شيء. طيب لو مثلا حصل مثلا واحنا مسالنا مثلا سألنا الدار بس واكتفينا بالسؤال برضو كانت ستجزئكم هذه لما سألت الجار الملاصق ليك وهو هو مصلي هو مقلد هو مقلد هو يعني انت اتبعته فيها وانت ده هينزل منزلة المكان تحري مثلا اخذنا قاعدة وهو منتهي مثلا منتهي هو اعتبر اجتهد ولو انت اجتهدت ما تسألش، لذلك لما هو لما انت اجتهدت انا كما اختار المكان يعني انت اجتهدت لو انت اجتهدت وعرفت القبلة وهو التاني قال لك قبلة تانية فانت لا يلزمك اجتهاده لانك انت اجتهدت. الدنيا بالليل ما مش عارف كتير بالليل يعني مش عارف الدنيا. طيب ما عشان كده هو قال واكد المعلومه في انك انت سالته فقال لكم القبله كده وده هو جايبها عن اجتهاد وانت الان قلدته ثم انت اجتهدت ووافق اجتهاده كمان فزاد المساله عندك. لا لو انا ما اجتهدتش خلاص اتبع اجتهاده او اتبع يعني انت قلدته مش في بيقول اللي هو قال انت فنانه المجتهد ده طيب ما انت ما اجتهدتش وانت لو كنت انا بقول لك لو انت كنت اجتهدت يعني اللي انت عملته تاني مره هو ده اللي انت ترد على نفسك فيه تاني مره انت اجتهدت فتبين لك القبله خلاف اجتهادك الاولاني افترض ده باجتهاد خلافه هو فانت الان ملزم باجتهادك انت لا تتبعه خلاص مفيش شيء انت اجتهدت فيها اصلا ما هي دي الحديث اللي جه بالظبط مع الصحابيين ان ده اجتهد وده اجتهد ده دي لا ضل ده صلى في اتجاه وده في اتجاه اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد ومع انه اكيد واحد فيهم انه عكس بعض واحد فيه صلاته خطا ولكن هو اقره على كله على اجتهاد لان انت اجتهدت وانتهت المساله لو كنت جيت ودخلت الشقه وقلت والله احنا شكلها كده النهارده هنا ولا سالت ولا اجتهدت بتاع ايه ليه بدل بزاويه اه بالظبط دايما خدها في كورنر يمين زي ما بقول لك زي ما اروح على البحر ادي ظهرك للبحر وايه وصلي طب يعني ما ممكن ظهرك للبحر يبقى فيه 45 درجه ممكن يبقى فيه اكتر 90 في هذا بضاعه وبعدين ضاعه البحر دي والله زي ما كانت في الحرم المدني احنا رحنا الحرم المدني بعد عشاء المدني بخمس ساعتين فطلعنا صلينا في الغرف فاحنا الحمد لله كنا على الحرم مباشره فروحنا مصر مش مبكره شفت كده الحرم مش ازاي ايه حصل لنا بس بحضر احنا صيدا صح بس النساء عندها الحاجة المزوجة بيصلوا ورا وطلع طلع عيده بس اه بس ده طب هم جابوا منين القبله كده؟ احنا قلنا لهم الحرم هو كده بتصور مع الحرم كده هم طلعوا كل واحد ايه فالدنيا لفت بيهم في صاله تجاه تاني لا ده يعيد عملت لهم ايه؟ عيد. اه عيد طب ليه بقى مش كده؟ بس ده ما اجتهدش ده ما تحرش ما اجتهدش لا ما لو كان اجتهد بمعنى وقفوا وشافوا المحراب فين او كده لكن هو واضح ان هم شافوا ساحه الحرم وقال لك الحرم اهو بس هو ده مش صلوا في اي فندق سال تصل بريسبشن اه طبعا وده مش ده بالعكس بيحط ستيكر في الاوضه اتجاه القبله كده بيحطوا لك ستيكر بيدوا على الحيطه في مكه وسنقول المدينه انا استغرب المدينه ما حدش هيبرد علينا لا تروح تخبط يعني المساله دي تحرر فيها سهل بصراحه ماشي السؤال الثاني انا ساجد اهو طب معلش تعليق بس على سؤالك دلوقتي احنا كنا بندرس في معهد في الشيخ بيقول لنا ايه بيقول لنا كلمه جهه المشرق الى المغرب يعني زاويه 90 درجه يعني بيقول مثلا احنا دلوقتي ممكن تكون القبله دي منحرفه يمين درجه شمال درجه فقال ان كلمه جهه دي يعني طول ما انت في حدود 90 درجه فانت كده صلاتك صحيحه 90 درجه فانا كنت عايز اعرف كلمه هل فعلا كلمه جهه تدل ان هي على هذه على اساس هم اربع جهات ايوه هو قبل الجهه لجهه 90 فانت في خلال الجهه دي فانت في خلال لا هم اهل العلم قالوا ده انحراف يسير قليل انحراف يسير قليل يعني ايه يكون مش بالصدر مش بالكتف يعني يكون بالوجه كده او بقليل انحراف يسير فهذا يمرر اما ده انحراف شديد وفي تغيير كده لو حضرتك وصلت له كلمه الجهه هو كان شيخ حنفي يعني قلنا وصلت له كلمه الجهه وقال ان الجهه في ظل زاويه لا لا الضابط انها زاويه الضابط انا فاهم خلاص فهمت مقصدك لما اربع جهات فجاه كل جهه 90 نعم مساله لكن هو الضابط مش 90 ده انت كده ممكن تكون اتحولت بصدرك يعني هو المساله كلها بالانحراف يسير ام كبير طب ايه الدليل بقى انحراف يسير وكبير لان انت انحراف كبير ما بقتش من اتجاه قبل اليسير بيختفر انا بتكلم حضرتك الجهه في حاله عدم المعرفه يعني ايه لا ما احنا انا بتكلم في الاجتهاد خلاص الاجتهاد ما فيش مشكله طيب يعني ايه حاله عدم المعرفه في حاله عدم المعرفه يعني عدم ما انا اجتهاد لابد تسال ما قدرتش خلاص لعندك حد تساله وانت هيبقى هتجتهد اللي تستطيعه انا معلوم عشان كده سالت قالوا ليش هل تعلم القبله في السفر فرض عين ام لا يثور انت في الصحراء وانتش عارف هتعمل ايه ومعكش مثلا بوصله معكش شيء يبقى انت هنا لابد تتعلم بقى قبل ما تطلع كيف هتعرف تطلع طب السؤال الثاني انا ساجد وبعد كده سمعت واحد يقول الله اكبر وانت الامام فطلعت من السجود للجوز فلقيت الامام ساجد قدامي جيت اسجد جيت هنا طلع جيت ارجع تاني الامام مره ثانيه خلاص طلع فانا فضلت قاعد انا كاسه في مش انت كنت في السجود قبل كده؟ اه في السجود خلاص مفيش فيها شيء خطا مش انا كده اعتبر صلاه الامام مثلا؟ اه ما حتى ده خطا منك بس اجبره صلاه الامام يعني ما عليكش سهو انت مأموم يعني ما هي صلاه الامام صلاه المأموم فاي اخطاء انت تجبر الامام هو ضامن لك يعني يجبر لك السهو انت اتيت بالسجود بس رفعت قبله ظنا بان هو كبر ولما جيت تبص لقيته هو كان رفع خلاص بطلع الفاتحه في الصلاه فالفاتحه ركن بس انا كنت بطيء وكان سريع ما كانش اعرف الفاتحه كلها كان مرقع فقمت رفعي صوتي فرفعت ورقه خلص الفاتحه لا هي صوتي متبني اه هنا عندنا بقى صلاتك بطل اللي عندنا قراءه الفاتحه ركن انا سمعت الكلام ده من شيخ نصل باذنيه هل فيهم الكلام يعني هو التاني اللي هو اسمه ده هو وصلنا بقرا الفاتحه فالامام رفع ايوه ما هو ماشي ما هو ده خلافه كنا هنبينه بقى ما هو ده اللي انا وقفنا عنده دلوقتي ان هو ان هل انت الفاتحه ركن في حق الامام والمأموم ولا لا؟ ما هي دي اللي كانت جايه على طول قراءه الفاتحه فهي الراجح عندنا عشان اجيب لك الراجح دلوقتي لسؤالك الراجح انك لابد تقرا الفاتحه عندنا بالدليل وهنثبتها ان شاء الله عشان القصه صحيحه ده صحيح إن, إن, إن, ان ايش؟ وده صحيح ده صحيح ده الراجح ما انا قلت الراجح ما قلتش المذهب قلت الراجح اه المذهب لابد تقراه ركن قراءه الفاتحه ركن في كل الركعات وللامام والمأموم وللمنفرد طبعا بس الراجح الجمهور لا الراجح عندنا وعند الحنابله مش العام يعني قول الشافعيه والحنابله بان قراءه الفاتحه ركن عند الشافعيه والحنابله قراءة الفاتحه اللي بيخالفوا الاحناف والمالكيه بيخالفوا الملكيه بيخالفوا يمكن بقى احنا كنا بنفرق بين السهو والعمد في المذهب القديم والجديد، بس المساله الان على الكل. فالان هو لابد تقرا الفاتحه، يعني لو قطع الفاتحه ونزل ركع، هو طبعا الكلام ده بالمعاصرين بيقول فيه الشيخ الامام رحمه الله عليه ان نقول صلاه الامام صلاه الامام قراءه الامام قراءه للماموم، فلا يرى وجود قراءه الفاتحه. يعني بس هو صايمين ده رايش لا انت راي مين حضرتك؟ الالباني الشيخ الامام رحمه الله عليه كان يقول بهذا، كان عنده هذا على اصل الحديث ان قراءه الامام قراءه للماموم، وانما جعل الامام ليتم به، فاذا ركع فركع، فلو كنت بتقرا تركع، وجوب انك تولي الامام. ولكن الراجح في المسألة عند المذهب الشافعي هو الحق أن لابد يقرأ الفاتحة ركن، ونبين من الحديث إيش فاهم. بس التصنيف لا، بعض الناس في موضوع التصفيق ضد النساء وتصبيح الرجال عملت الحديث عن صوت المرأة عورة. لا لا أنا جبت لك كده، مش صوت المرأة الأصل فيه إنه مش عورة، لكن في الصلاة جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فقلنا النساء صوتهم لا يعلو عن قدر النساء اللي كانت تصلي معاك. اما لو تلفت الامام ما تقولش، ده في بيان ان هي صوتها هنا، النبي فرق بين الرجل قالوا رجال التسبيح وده في كلام، والنساء جعل لهم التصفيق، فبان ان صوتها لا يعلو في الصلاه عوره، لكن ليس على الاصل صوتها عوره في الصلاه فقط. الصلاه فقط طبعا صوت المراه مش عوره اصلا. عندي احد الاخوه بيعمل قراءه معي، كان مراته وعيف شباب عنده فعل مقرأة مع خالته وعمته، بس لا معه ولا خالته ولا عمته، فأنا جابه 90 وشباب في سننا بيقعدوا مع بعض؟ مع بعض حلقة لا غلط اختلاط، فده هل دي مثلا لا ده اختلاط ليه؟ ده اختلاط ماشي بقى ما يجوز بتكلم على العورة، هل قرأت القرآن للمرأة واسمعتها المرأة دول أجنبي حتى برضه عورة؟ والله أنا في حرج من اللي بيحدث في الفضائيات هذه، بتقعد تطلع تقرأ على الشيوخ وتقعد لا انا ما اقدرش اقول لك الاصل ان قراءتها ليست بعوره. بص شوف صوت المراه ليس بعوره، مساله الصلاه جه فيها دليل، بس ايه يعني صوتها الا اذا خضعت للقول، طبعا الخضوع ده منتهي مفيش فيه كلام. طيب لكن الان صوتها مجرد الان هو ليس بعوره من الادله من الصوت بتعرف يا سناب لا ما انا ما افهم مقصدك، انا هقول لك، لكن احنا هنتكلم في حاله خاصه مساله القراءات على الرجال، هذه مساله اخرى هنتكلم. لكن احنا خلينا ناخد الاصل، لان عشان هو لما تيجي تتكلم علميا لازم هيقول لك انت ليه بتقول كده اذا كان صوت المراه مش عوره، يا اما انك تقول له لا انا عندي صوت المراه عوره، هذا مش صحيح، ما اقدرش اوافق على الكلام. الاصل صوت المراه مش عوره، مساله الصلاه دي فيها دليل خاص. طب اذا كان اصل المراه مش عوره، صوت المراه اصلها مش عوره، خلاص يبقى هنا ننظر بقى هي لو تكلمت، اذا المساله فيها زي ما بيحدث الآن مسألة القرآن والتلاوات والخشوع دي حياة في القلب ممكن فيها شيء، لأن هي ممكن يبقى فيها مفسدة، ممكن يبقى فيها مفسدة يدخل في قلب يعني الأخ، خاصة إن المسألة بقى فيها نساء متقنين، يعني ما فيش أكثر من النساء المتقنين في الإجازات، وأنتوا أكيد عارفين بقى في أخوات كتير متقنين أو متقنات، فهي تقدر تقرأ على الأخت، ما فيش داعي أصالة أنا تقرأ على الأخ. يعني أنا حد سألني أقول لها ما ينفعش، ما تروحيش تاخدي اجازه من الاخ، وانا عارف ان الشغل اصغر والشغل الاخوه متقنين اكثر بكثير فعلا، ولكن ما دام في نساء ممكن تعطي خلاص، الا بقى اذا كنت هتقرا تسمع عليه وتاخد الاجازه وانتهى بقى، وتروح بثلاث اربع خمس ست جلسات كده من اللي هي بيقعدوا تقرا يعني قراءه، لكن النظام اللي هو شغاله اصلا مش في عندي طبعا هي خشف الفتنه، ده مساله ثانيه طبعا. طبعا الصغيرات يعني، لكن انا ما اقدرش امنعها، لكن اللي بيحدث مقصود لك ان الاصل صوتها مش عوره، ولكن المساله اللي عندك دي فيها اختلاط اصلا، ما ينفعش يدرسه اصلا حقيقه. المواضيع دي المشاهد اللي بيحصل لايكس. طيب انا عندي يبقى هو درء للفتنه، انا قلت لك درء للفتنه، المفسده اعظم. موضوع الاختلاط يا مولانا كده، احد الاخوه قالوا لي في الموضوع ده قال ما فيش اي دليل عن الاختلاط على حرمه الاختلاط ولا قران ولا شيء. هو نظام يعني في الفترة اللي فاتت السنة دي نظام قوة نظام مصر. طيب السؤال بقى ايه هو الدليل؟ الكلام المنتشر بدرجة حاجة مش متخيلة، كان ضرب لا شيء. أنا بكلم السؤال ايه هو الدليل؟ شوف هو أدلة كثيرة، أدلة يعني مش تصريحا، ولكن مرة مثلا الله عز وجل قدر مسح عملنا في الجامعة ووقفنا على الأبواب ووزعنا الناس، انتوا كمان تقعدوا هنا، انتوا كمان تقعدوا هنا، بتغلب موزع الناس، داخل الدكتور مثلا ايه انت عاملين الحضانه ايه لو على بعض قالوا على بعض فمثلا عاوز اطلع الدكتور مثلا انا زي كده اطلع اقول له الدكتور ده السنه عندنا بدون كيتو كيتو كيتو كيتو او انا عندي كيتو كيتو احجز زي طبعا خد يعني هي ليها اكثر وخلينا نتكلم بايه بالمستقبل عندي الان يعني طبعا هو مفيش دليل صريح ولكن من الادله اللي هنتكلم عنها يعني استنبط منها المساله لكن هي مساله الاختلاط يعني اصلا مفيش دليل يقول لك ايه لا تختلط الرجل بالمراه لكن مثلا اقول افضل شيء الانسان فيه اقرب لربه الصلاه ان الانسان فيه المفروض بيخشى مع الله عز وجل كيف كان حال الصلاه عند المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم النساء في الخلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشر الصفوف الرجال اخرها واشر صفوف النساء اولها لماذا اشر لان هذا اقرب للنساء وهذه اقرب للرجال والصلاه افضل شيء عباده طاعه والانسان فيها بيكون مع ربه ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا وفي التصفيف والصفوف بالفصل بين الرجال والنساء وهم في الطاعه المفروض هم يعني لا ينظرون فينا لله عز وجل واقف بين يدي الله عز وجل هذا دليل يبين ودليل قوي وليس دليل اي ما هي مساله اصل انت لو هتتكلم مع واحد يريد يقول لك هات لي كده حديث النبي قال ما فيش اختلاط يبقى مش هتقعد لو قعدت معاه ساعات مش هيريد ان يسمعك اما اللي منير ان يتعلم او يعني بالدليل وان يعرف هل الشرع فعلا مبين ففيها كلام برضه يعني تقريبا شيخنا في زياده هو لدرجه كان يامر اصحابه انهم يتاخروا ايوه هو اصلا منع الخروج على النساء تنصرف ده هذا عيد روايات اخرى وجعل لهم باب بعض الاحيان جعل لهم باب وكان عمر طبعا يعني كان شديد في هذه المساله كمان لان هو كان يعني يجعل لهم بابا او يخرجوا من مكان غير طلعت خالص لكن شيخنا ما عندوش كده اتفضل انا خدت الصلاه طب ليه ما خدناش شيء عوره من الصف عوره الصف بمعنى عوره احنا لما عوره الصوت قلنا ان الصلاه قلنا ان الصلاه صوت المراه لان جاء ادله اخرى مساله الصلاه ان الصحابه كانوا بيسالون عائشه رضي الله عنها وارضاها وامهات المؤمنات كانوا بيسالوه طبعا ده دليل اخر استنبطوا من مساله الحجاب واسالوهن من وراء الحجاب فليش الحجاب؟ للخلطه الحجاب ده هو اصلا ساتر لا ساتر ساتر ساتر مثلا ورضاء مثلا ساتر ساتر فهذا مع انهم امهات المؤمنين ومع ذلك ده قوي وصريح ايوه صريح يعني ما هو صريح ما هو انا بكلمه بس جبت له مساله الصلاه لان هي اقوى كمان مش اقوى انا اسف يعني اقصد ان هي ابلغ كمان تبين صريحه ومفيش فيها لكن فما ممكن اصل السؤال يقول لك السؤال ده سؤال امهات المؤمنين مثلا سؤال جدلي قوي فعلا نتعرض ليه واحنا بنتكلم فيه مع الناس هذا السؤال تقصد؟ ما انا بقول لك لا يعني اذا اردت ان انا نفرض كمان بحار يعني هتذكر لك اكثر من ادله لا ما انت معك هذا ايش؟ الفتن انتشرت كفتنه في كل حته الكلام ده بيفرق احنا عندنا عندنا بيه لا لا ما جيد نكمل فيها بس اقصد لك انت معك هذا معك الايه لا بس انا برضه ما زلت ايش ليه ما دخلناش على موضوع الصوت ايش الصوت ما فهمتش لا صدق ما انا قلت لك ان في ادله اخرى بيانت هو بعد كده هو لما يجي لحظه بس انا هقول لك شيء عشان علميا لما تيجي تتكلم في المساله فانت لما تناقشوا مساله الاختلاط فانت رحت قصت على مساله اخرى تماما انت بتقول طب انت اذا قلت ان استنبطت من الصلاه بالتصفيق اولا انا قلت كمان ما جبتلكش جوه الصلاه انا جبتلك كيفيه صف الصفوف قبل الصلاه يعني اذا كانوا في الصلاه مش هنقول في الجامعه ولا في كذا وفصل ما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذه حتى كمان ليس داخله في الصلاه لكن ده فصل في الصفوف فصاله فهذه تدل على ان النبي ما كان مساله الايه مساله السؤال من وراء حجاب ثانيا اصل الاصول الدين ان هي درء المفاسد المقدمه على الجبر المفسده تحدث ولا مش هتحدث الاختلاط بمساله المفسده يقينيه هل يعني تخيل انك انت شتازلس بجانبك بنت امراه مش في الصلاه بقى لا ده احنا هنتكلم في الكرسي المدرج ولا في كرسي في كذا طب يعني التماثل اللي ممكن يحدث هذا هيحصل كلام وهيحصل ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي ملاوي طبعا هو مش هيرضى بالمفاسد هذه ويقول لك انتوا بتصوروا كده وانتوا كل حاجه عندكم بتفكروا بالجنس والنساء لكن المساله بريئه ومش بريئه لكن انا خليني انا بكلمك عن المفسده ان هذا دليل شرعي اصاله يعني احنا معانا ردد الايه ومعانا الحديث هذا خلينا نتذكر لك برضه ادله اخرى لكن هو صحيح انا عارف ان تصور مساله الاختلاط مفيش دليل صريح ليها لكن هذه ادله او في اعظم من الصلاه شغله الايه بقى شوف انت كنت تقول صريح لان ذلك اطهر لكل بنت طبعا مشتركه يعني هي الايه دي ضد النساء ما مش بيتكلم عن انهم نساء نفس سنه فقط هم نساء طبعا فالمسألة يعني العلة مشتركة في كل النساء ذلك أطهر فورد أن الرجل يختتم المرأة الله وعليه نستنى نسيتني الله يهديك حديث الرجل إذا اختلى بالمرأة إيش؟ طب الحمد لله لسه محدش حاجة فيه الله أعلم كان ده جاي بعد لأن لما هذا مطارش تكون مطارنا لما ممكن يجي اصلا غلط بس مش حاجه غلط والله الاول كان بيهاجم الخطاب بعد كده هاجم الخطاب النهارده بيهاجم الحاجات مين اللي بيهاجم الحاجات النهارده؟ النهارده بيهاجم الحاجات عادي لا هو قال لا يعني المقابل قالوا عادي النهارده بس يعني لا مين مش فاهم مش شويه او باشر مش يعني عشوه يعني مش علم حتى ولا شيء دي بدايه كل فكره لا بس في جبهه مش هيجيلهم هو على كل شيء ممكن يطلع واحد مش محسوب حتى على الدين زي اللي قال زي الفلامين ده واحد صار الفلامين ده المفتي دفع عورتها من السر للركب زي الراجل للامل ايوه هو قال كده هو قال لك المراه اللي هي ملك اليمين يعني معاها هيتزوج زوج ملك اليمين يبقى المراه يعني اختي لو تمشي في الشارع يبقى العوره بتاعتك من السر للركب يعني الناس اللي في الرجال دول بيظن ان هم بيفعلوا محرم لا ده انت كده مش حرام ولا لوم عليك هي قلبها من حر الملك يمينه هو عايز يوصل للحته دي عايز يوصل للحته دي بس هي جاب الست وجاب مراته وقال لها ملكتك نفسي بقى خلاص بقى هي كده ملك يمينه لا مخهم بايظ شيخنا ممكن يشكل بالحديث اللي هو مولانا الناس مخهم بايظ دي مولانا شبهات بتيجي ده دي مش شبهه اصلا ما هو ده اتوضع عليه وسكتوه الموضوع مش شبهه ناس كتير قالت لي مش واحد اتنين او اكتر من ثلاثه كانوا بيقولوا لي شافت المشاكل بتوع خالد بيقولوا ملك مش ملك يمين بيقولوا ايه؟ بيقولوا المشايخ بتوعكم بيقولوا ملك مش ملك مين؟ ممكن واحد من ملك مين؟ مين قال المشايخ بروح معاهم الكلام ده؟ مش الشيخ اللي طلع ده اصلا هو خدها بقى شيخ بص هو اللي جابها لا ما هو بص هتاجي من العوام يعني ان هو اي واحد يطلع في الفيديو هيقول اعتبره شيخ خلاص ما انت ده مش مقصودك في المساله في اشياء تافهه يعني انت مش عارف تقف عندها في اشياء بتبقى مشكله طبعا لما يطلع واحد زي المفتي مثلا يقول لك ان النقاب عاده ده ينفس على الناس لكن يطلع واحد من اهل الفن بتاعهم دوت يقول ان مفيش حاجه اسمها حجاب ما يقول زي ما يقول ما هو الحريم من الستات بتوعهم بيطلعوا مذيعات دول الاعلاميين بيتكلموا على كلام يضحك مش انا شو سمعت اسمها ايه انت قافل ولا شغال انت بالظبط شغال تمام مش الحاجة بس دي حاجات لغير يعني اخر لا يعني خلاص ما انت عملت يعني بس مش عشان شيء بس يعني اسمها ايه دي المخرجه دي القياسي القصيده ده فقيت على الصراحه سمعتوه ولا ما سمعتوش؟ لا دي القياس انا حتى سمعته من شخص انا بقول فيه بتاع تمثيل بتاع ابو جهل وقالت لك انت دلوقتي تعالوا معايا بص شوف الشيطانه ده قياس شيطاني كنت بتكلم عن مش معنى ان احنا هاني حتى قلت له ده قياس شيطاني شيخ مش ممكن ده تكون كده قالت لك دلوقتي ابو الراجل اللي هيمثل دور ابو جهل او ابو لهب هتقولوا عليه كافر ما هو مثل الكفر هتقولوا عليه كافر فطبعا احنا هنقول لها لا نقل الكفر ليس بكافر يعني لو واحد حتى طلع بدور ابو جهل ولا ابو لهب في التمثيل مش هنقدر نقول عليه كافر قالت خلاص ما هو اذا كان ده مش كافر برضه الست اللي بتطلع رقاصه او بتطلع مش عارف ممثله هي بتعمل زي اللي كان بيعمله دور ابو جهل وابو جهل هي مش فاسقه لان هي بتمثل دور هي كمان زي ما انا بمثل دور ابو جهل اللي هو كافر لكن هو مش كافر فقاست ابو جهل دور ابو جهل على قاسته على دور اللي بتعمله ممثله الفنانه شفت شوف شوف قياس شيطان انت معلش حتى لو هو ناخد كفر ما هو معصيه يعني اقل شيء ان هو معصيه لا ولا ولا يعني ده احنا لو قلنا يعني بالاقل حاجه خالص ما هو لا يا هي انا بكلمك على اصل قياس ولا يعني هو ده قياس اصلا ده ده ده طب احنا بنتكلم في الافعال اللي تمت اللي الزبونه ديت اللي عملت الحاجات دي اللي هي حصل معاها كذا وكذا الافعال اللي تمت حقيقه في التمثيل مين اللي فعلها؟ طب ابو جهل هو مثل دور ابو جهل ما هو مش ابو جهل لكن هي الان اللي مثلت ان هي بيفعل فيها كذا وكذا اليس هذا فعل تم بالحق؟ فاين هذه الافعال حكمها ايه؟ يبقى حكمها ازاي؟ فطبعا انا بكلمك على هل دي تشبع لها ولا اي حد يقول اصل مين قاصد فالناس دي مش انت لابد هتجد الناس دي موجوده طول ما احنا لسه ما حصلش كده نوع من التوعيه ما هو ده دورنا هو على فكره انت ما بتنطقش احنا المسؤولين احنا كده كلنا المسؤولين انت بتنكر وانت مسؤول وانا مسؤول ما هو انت دورك لما تكون في منطقتك وكل واحد في مكانه انه يوعي الناس انه يعلم الناس واحنا بنتعلم ليه؟ بنتعلم عشان الناس دي لازم تتعلم مننا الناس دي لازم تفهم مين اللي يسمع لها ومين ما يسمعش لها الناس دي لازم تفهم التقصير العلمي لما يجي واحد يكلمها يجيب الدليل ازاي ويفهموا لما يجي حد يكلمك المساله العوام انك تقول له ايه دليلك انه ما ياخدش كلام من اي حد هو ده دورنا على فكره احنا صحيح المساله انتقلت احنا الاول كنا قاعدين بنقعد نتكلم عليهم لكن احنا الان ملزمين بيها احنا ملزمين بيهم احنا في طماط لحد شيء يعني احنا علينا اشكاليات احنا فاهمين ان المساله بنتفرج بالمصمص ونتفرج عليهم ده احنا مسؤولين عن دولت اما احنا ايه الجلسات دي ايه هدفها انك انت في الاخر تصل للناس وانك توعي الناس عشان يقبلوا بعد كده اللي انت عايز تفرضه عليهم هم مش هيقبلوا اي شيء لعلمك بالاجبار مش هتعرف تخليهم يقبلوا شرع اذا كان هم اصلا عارفوا يعني ايه الشرع وهو ده الدور اللي احنا المفترض نقوم بيه والله المستعان احنا مبتلين بامر يعني ربنا ثبتنا عليه هل بقى ده يطلق تسبيح للرجال تصفيق للنساء هل يطلق عامه يعني لو جه مثلا يعني مثلا ساعات بيحصل مثلا مجموعه رجاله تسقف مثلا موقف فتقول لك لا تسقف للنساء اه ما هو دي مساله وسيله تقول له لا ده موصله بس انك لا فايه الرد على ده فين الصح هنا والله المساله دي يعني حقا فيها كلام مساله انك هل لك انك تصفق الرجال ام لا تصفق فلذلك الكلام جماعه بتوع ايران في ماتشات الكوره بيقعدوا يكبروا ويسبحوا في الاستاد هو ده بقى ف والله شوف يعني المساله هنا يعني هي مساله يعني هي فتوى ليس حكم شرعي لان هي متغيره من اصول لك ولكن خلينا نقول اذا كان انت هتصفق مثلا عندك طفل صغير مثلا ولد وفعل شيء وردت تشجعه من باب التشجيع فهل ممكن انك انت تفعلها يعني ايش تجوزا انك انت تفعل ذلك وتشجعه ولكن المساله بالقياده يعني ما تبقاش انت قاعد في حفله استاد وقاعد في الحفلات اللي بيعملوها وشغال على طول التصفيق هذا لان كمان بعضهم قال ان مشكله التصفيق انه عاده من عادات الجاهليه وما كان سرطان عند البيت للمكان وتصديق فقالوا ان هذا كان يفعل فبعض الناس اشكلوا قالوا هذا كان فعلا جاهليه فيجب ان احنا ايضا لا نفعله لذلك احنا قيدناها بس عند يعني انا ما بجيش حرج حياتي ولكن اذا اضطررت قوي في حفله من حفلات الولاد يعني انا عاده ما كنتش برضه لكن يعني ايش لو وجدت الشيخ ابن عثيمين فيها قول حقا ما اقول عليه وجدت ان هو قال يعني اذا المساله يعني مضايقه على زي ما قلت لك كده بالضبط يعني لما اكون انا واهم يعني ان فانا يعني وجدت نفسي مندوحه فيها قلت يعني لو اضطررت للولد او لكن غير ذلك يعني لا ارى انه صفق يعني ليس من فعلا ليس من المروءه طبعا انا مش هقول فيه انه عاده الجاهليه لانه نسخ لان مش نسخ انا اسف غلط اخطات ما نسخ هو المساله ان هي ليست فيه كما يفعلونه وكانوا يفعلون تعبدا وانت الان لا تفعله تعبدا فبدل القياس هنا مع الفرق وان كان اللي انا قلته ده مخالف احسنت ان مجرد التشبه حتى بعدم قصد النيه يوقع في التشبه واضحه ولكن هذا خلاص هو الان يعني نقدر نقول هذا يعني ليس تشبه لان هم لا يوجد هذا الفعل يعني هذا الفعل اصلا لا يوجد حتى في اليهود ولا في النصارى ولا في كفار هذا الزمان فلكن التشبه مجرد التشبه حتى بدون النيه انك تريد وقعت في النهي انك تتشبه ولكن احنا الباب هذا لن نقول به لان الباب هذا بعيد لكن هي مسالته كله هل هو من مروءات ام لا فهو عند المساله حتى نخرج الخلاف عند الضروره يمشي لكن مش على الاطلاق يعني مثلا ولد صغير لسه بتعلم المشي معاك تعمل له كده مثلا انا بقول له يعني مره تصفق له سبحان الله. حديث ايه اللي قلت لي اختلاط بلاش حديث ابو داود لا حطه على جنب ده اللي هو كان حديث ابن عمر كان رجال كنا بس ما هذا الحديث احنا قلنا هذا ما يصرح به عشان العوام لو عرفوها يبهدلونا. انا خلاص